17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني، شوف الراديو بيضحك ليه. شوف الراديو بيضحك ليه، لقاء يومي مع علي مراد واميمه مهران. شوف الراديو بيضحك ليه، اشعار ياسر قطامش. القلب في ورطة بالليلة كاك وبطة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، دخلت الست كريمة على زوجها وهو يقلب في أوراقه القديمة، فوجدته يقرأ في قصيدة كتبها منذ سنوات بعيدة عندما كان يسكن في طنطا ويحب جارتيه ليلى وبطة، وقد طلب منها أن تقرأ معه ما كتبه من أبيات ليستعيد ما مر من ذكريات، فوافقت على هذا الرجاء واشترك معا في الإلقاء. يا حامل البسطة هيا إلى طنطا، أبلغ بها ليلى أو أختها بطة، بالشوق للحلوى والدرس والشنطة والحب والذكرى والأرز بالخلطة، أو كم تراهن كي نمسك القطة أو نحتسي كوبا للشاي في شفطة. يا ليتنا عدنا نلهو على البسطة كي نلعب الحطة أو نلعب النطة أو لعبة كانت للص والشرطة. يا حامل البسطة يا ذاهبا طنطا، هل يعشق الكبرى أم يعشق الوسطى؟ فهذه شهد وهذه قشطة، احترت يا قلبي أصبحت في ورطة، وهذه أمي قد أعددت خطة، واستكشفت يوما في لهجتي غلطة، وراقبت أمري في السقطة واللقطة، قالت لنا هذه عروسة لقطة، فانظر لها يا ابني فالجسم كاليافطة، والخيل جزار وعمها أسطى، وهذه أخرى كلاهتت القشطة، والأخ أستاذ والأب في الشرطة، هيا لها هيا والبس كرافتة. فقلت لا أبغي مالا ولا سلطة، في الحب لا تجدي يا أمنا الوسطى، فالحب إحراق كالنار والشطة، فهذه الأولى كسيد قشطة، جوارها أبدو كأنني نقطة، وهذه الأخرى في رأسها خبطة، وأنفها خط من تحته شرطة، في القبح يا أمي لا تنفع المشطة، قالت وقد مالت من شدة الشخطة، هل يفهم الناس الأذن في مالطة؟ ولما أحس الزوج بأن زوجته كريمة تغار من قصة حبه القديمة، قال لها ليرضيها الحمد لله الذي أنجاني من هذه الورطة، ولم أتزوج ليلى أو بطة، وتزوجت منك أنت يا حبيبتي ووزتي وبطتي. فزال عن زوجته الإحباط وقامت لترقص بانبساط. بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه، شوفوا الراديو بيضحك ليه. اخراج اسماعيل عبد الفتاح.